لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن أهل الإيمان اتبعوا الحق من ربهم وأن هذه هي أمثال الناس. ثم أمر أهل الإيمان بأن يقاتلوا الكفار ضربا لأعناقهم، وأن يعني هذا هو شرعة الله تبارك وتعالى فيهم، أن سلط أهل الإيمان ممن يؤمن به ويجاهد في سبيله على الكفار، وأن الله تبارك وتعالى لو شاء لانتصر منهم دون يعني تكليف منه سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، ولكنه أراد أن يختبر هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، وقد فصلنا معنا أن يفتن هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء في الدرس الماضي. ثم خص الله تبارك وتعالى بالذكر بعد ذلك من ينال الشهادة في سبيله، فأخبر سبحانه وتعالى أنهم أوفروا المجاهدين حظا، إذ مآلهم جنة الله تبارك وتعالى وإعلاء ذكرهم. قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ثم بين الله تبارك وتعالى قواعد النصر لعباده المؤمنين، وهي أن ينصر الله تبارك وتعالى، وذلك بالإيمان به والجهاد في سبيله سبحانه وتعالى، وأنهم إن فعلوا ذلك نصرهم الله وأعانهم بجنود كثيرة، ولله جنود السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك شرع الله تبارك وتعالى يعني يضرب الأمثال ويقلب ويصرف يعني الأدلة، لعل في هذا رادعا وواعظا للفريق الآخر، فريق الكفر الصاد عن سبيل الله. يقول تبارك وتعالى مخاطبا إياهم: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. أفلم بهمزة الاستفهام، أفلم يسيروا في الأرض، أفلم يعني يسافر ويرحل هؤلاء الكفار في الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وقد كانوا يفعلون، وإنما هذا الاستفهام إنما هو من باب الإنكار وبيان أن هؤلاء لا عقول لهم، فإنهم يروا مصارع الغابرين ولا يستعدون. أفلم يسيروا في الأرض يعني قريش والعرب المكذبين والمحاربين لله ورسوله، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، والحال أنهم قد ساروا ورأوا عاقبة المكذبين من قبلهم. ثمود كانت في طريقهم، وقرى لوط في طريقهم، وهم يذهبون شمالا إلى الشام، وكذلك إذا يعني ذهبوا إلى الجنوب إلى اليمن، فيعلمون عما فعله الله تبارك وتعالى بعاد، وعما فعله بسبأ بعد أن عصوا الله تبارك وتعالى، وكيف مزقهم في الأرض كل ممزق. فأخبار هؤلاء الغابرين معلومة عندهم، وآثارهم باقية موجودة في الجزيرة. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وأن مآلهم أن دمر الله تبارك وتعالى عليهم وخرب بيوتهم وأهلكهم واستأصلهم، دمر الله عليهم يعني دمر الله عليهم مساكنهم، كما قال الله تبارك وتعالى في عاد: فتلك بيوتهم لم تسكن، في ثمود: فتلك بيوتهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وقال: وثمود فما أبقى، وقال: وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى. وكذلك عن قرى لوط قال: والمؤتفكات والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. فلا شك أنهم رأوها ورأوا يعني تدمير الله تبارك وتعالى وإهلاكه لهذه القرى. ثم قال جل وعلا: وللكافرين أمثالها، يعني للكافرين منكم الأحياء أمثالها، يعني أمثال هذا التدمير. فالذي دمر على أولئك هو الذي يتوعد ويتهدد هؤلاء بأن يدمر عليه، كما قال سبحانه وتعالى عن ما حل بقوم لوط وأنه أهلكهم بالحجارة التي يعني بالحاصب، قال: وما هي من الظالمين ببعيد. وما هي من الظالمين يعني وما هذه يعني الحجارة التي حصب الله تبارك وتعالى بها وأهلك بها يعني قوم لوط، قال: وما هي من الظالمين ببعيد، أنها حاضرة وجاهزة، وأن الله تبارك وتعالى قادر على أن ينزلها في الكفار المعاصرين. وكذلك قال في يعني في قال: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أكفاركم يعني معشر العرب خير من أولئكم الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى أم لكم براءة في الزبر؟ يعني أم أن الله تبارك وتعالى قد كتب براءكم فيما أنزل من الكتب، فلا يصيبكم مكروه ولا ينزل بكم شر، بل إن كفرتم وقع بكم من الدمار والعذاب مثل ما وقع في من كان قبلكم. يعني كأن الله تبارك وتعالى يقول: ألم تسيروا أيها الكفار في الأرض فتتعظوا وتعتبروا بمصارع الغابرين قبلكم أنهم بسبب كفرهم دمر الله عز وجل عليهم، فكذلك إن كفرتم واستمرتم في الكفر وحاربتم رسولي وحاربتم المؤمنين أوقع الله تبارك وتعالى بكم كما أوقع بأولئكم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثال هذا التدمير. ذلك يعني هذا العقوبة المستمرة وسنة الله الجارية بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هذه سنة الله الجارية في عباده، أنه ولي عباده المؤمنين ينصرهم ويؤيدهم، وقد يبتليهم يعني بالكفار فترة من عمرهم حتى يمحصهم ويقويهم، ولكن تكون العاقبة لهم. وأما الكفار فإنهم وإن أمهلهم الله تبارك وتعالى يوما من عمرهم وأملى لهم وأمدهم، لكن عاقبتهم الدمار والهلاك. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، مولاهم يعني ناصرهم ومحبهم وأيدهم، هذا كل من معاني المولى، وأن الكافرين لا مولى لهم. ومن هذه الآية أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله يوم أحد لما وقف أبو سفيان بعد أن انتصر الكفار في المعركة وقال: لنا العزة ولا عزة لكم. اعتز بأن لهم الصنم العزة المعروف مشهور كان في الطائف، ولا عزة لكم. فقال النبي: ألا تجيبه؟ قال: وماذا نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا أي ناصرنا ولا مولى لكم. وقد كان، فإن الكفار وإن انتصروا في أحد لكن الله تبارك وتعالى يعني ردهم مهزومين في الخندق، ثم أدالهم بعد ذلك وانتصر النبي عليهم ودخل مكة ظافرا منتصرا في الفتح، وبذلك يعني أنهى الله تبارك وتعالى وجعل العاقبة لعباده المؤمنين والخزي لمن صد وكفر عن سبيل الله. ثم قال تبارك وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. في هذه الآية بين الله تبارك وتعالى مآل كلا الفريقين. هنا بين مآلهم في الدنيا، هنا مآلهم في الآخرة. الآية الأولى بينت مآل يعني الفريقين في الدنيا، وأن الكفار لا بد أن يدمر الله بهم في نهاية المطاف في الدنيا كما دمر بأسلافه. أما بالنسبة للآخرة فقال الله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا مآلهم في الآخرة، الذين جاهدوا في سبيل الله وصبروا وأوذوا لهم النصر في الدنيا، ثم إن مآلهم أن يدخلهم الله تبارك وتعالى جنات جمع جنة تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحت الجنات، والجنات هي الشجر الملتف، يعني من تحت أشجار الجنة تجري، وكذلك من تحت قصورها، القصور مرتفعة والأنهار تجري من تحت هذه القصور. وذكرنا مرارا أن الإيمان إذا قرن بالعمل الصالح فينصرف إلى أعمال القلوب، والعمل الصالح ينصرف إلى أعمال الجوارح. إن الذين آمنوا وعقب عليه وعملوا الصالح. ثم قال: والذين كفروا، هذا القسم الثاني، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، هذه حالهم في الدنيا، والنار مثوى لهم، هذه حالهم في الآخر، هذا مآلهم في الآخر. فهم في الدنيا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. يتمتعون يعني بصنوف ما يعني رزقهم الله تبارك وتعالى، أو بصنوف ما استدرجهم الله عز وجل به من يعني من نعيم، أنهم ينغمسون في متعهم وفي نعيمهم، ويأكلون كما تأكل الأنعام، أي أكلا بلا هدف للحياة وبلا نظر وبلا تدبر، كما هو أكل البهيمة. أكل البهيمة لشبع بطنها، وأنها لا ترى أنه يعني لها هدف في حياتها ولها غاية تسعى إليها ولها مهمة في حياتها. فأكل الكفار شبه الله تبارك وتعالى أكل الكفار في الدنيا بأكل البهائم، أنهم يأكلون بلا هدف، كما قال تبارك وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهم يعيشون لدنياهم فقط، فشبههم الله تبارك وتعالى بأن معيشتهم إنما هي معيشة للدنيا، يتلذذون في طعام بالطعام وبالشراب، ويتنقلون في صنوف النعم ويكتفون بهذا ولا شيء وراء ذلك، كما هو الشأن في البهيمة التي تأكل وتشرب ولكنها لم يعني تخلق لتفكر وتدبر في غاية وراء ذلك. أما أكل المؤمن واستمتاعه بهذه الدنيا فإنما هو يعني بغير ذلك، لأنه يرى أن هذه الحياة إنما هي بلغة للآخرة، وأنه لم يعش ليأكل ويشرب ويتمتع، وإنه يحيا ليعبد الله تبارك وتعالى ويؤمن به ويجاهد في سبيله، ويتخذ هذه الدنيا إنما هي يعني وسيلة وسبب إلى غاية أبعد من هذا، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى وتقوى والجهاد في سبيله. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، أي غير مفكرين في مصيرهم وفي مآلهم ونهايتهم، والحال أن النار في انتظارهم والنار مثوى لهم. المثوى هو مكان السواء، والسواء هو المكان الذي يأوي فيه الإنسان للراحة والسبات والهدوء. مثوى يعني مبيته ومكانه، مثوى لهم يعني أنها مكان يعني سوائهم. المقصود بالسواء هنا الاستقرار، يعني أنها المكان الذي يقرون فيه ولا يخرجون عنه، يعني يبقون فيه بقاء أبديا، وإنما هو من السواء معنى الاستقرار، ولكنه ليس سواء، يعني ليس مثوى بمعنى أنه مكان للراحة والهدوء كما هو يعني بيت الإنسان ومستقره، وإنما المقصود أنها قرارهم النهائي لا انفكاك لهم عنها، يدخلونها ثم تغلق أبوابها وتؤصد فلا خروج منها، كما قال تبارك وتعالى عليهم نار مؤصدة، يعني مغلقة الأبواب فلا مجال ليخرجوا منها، وقال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق عياذا بالله. ثم قال جل وعلا وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. هذه الآية تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أن قريش التي كان يضرب بها المثل في العرب كلها يعني شرفا وشجاعة وعلو مكانة وقوة وبأس وشدة، فالقرية المقصود هنا مكة، وفيها يعني قريش المشهورة، القبيلة المشهورة بقوتها وشدتها وبأسها وجلدها بين العرب وكذلك غناها. فالله يقول النبي وكأي يعني كثيرة، يعني كثير قرى كثيرة من قريتك أشد، وكأي من قرية يعني قرى كثيرة هي أشد قوة من قريتك، يعني قد كان قبل مكة قرى كافرة كثيرة عتت عن أمر الله تبارك وتعالى كقوم فرعون وعاد الذين سكنوا إرم، أو أن إرم هي القبيلة، وكذلك قرى ثمود وكذلك قرى لوط وغيرهم من قرى كان فيها ناس أشداء شدة في الكفر و يعني بأسا وشجاعة، كما قال هود لقومه وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فكانوا أهل قوة وأهل بأس، ومع ذلك أهلكهم الله تبارك وتعالى. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أي مكة، وإخراجها للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم تآمروا على قتله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فهذا لا شك أنه إخراج، يعني هو إخراج مباشر، ولكنهم لما علم النبي أنهم قد يعني اجتمعوا ليقتلوه خرج من بين أظهرهم، ومكر الله تبارك وتعالى له كما قال جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك سجنا يعني أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أقول دبر الله لنبيه أن يخرج بين أظهرهم سالما معافا، هاجر إلى المدينة، ثم كان من أمره أن نصره الله تبارك وتعالى وأعزه بالأمصار، وبعد ذلك أدال الله تبارك وتعالى دولة الكفر في مكة وأعلى يعني منارة الإسلام برسوله صلوات الله وسلامه عليه. أفمن كان وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم، أي بعتوهم وعنادهم وتأبيهم على الله تبارك وتعالى فلا ناصر لهم. إن عندما جاءتهم عقوبة الله عز وجل ما استطاع أحد أن ينصره، ولا استطاع أحد أن يرد يعني بأس الله تبارك وتعالى إذ جاء، كما قال جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد، وقال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، من يستطيع أن يرد الله؟ وما لهم من دونه من وال، ليس لهم ولي يعني يستطيع أن ينصرهم من الله تبارك وتعالى، فلا ناصر لهم. ثم قال جل وعلا مبينا يعني حال الفريقين: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. هذا حال يعني أهل الإيمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحال أهل الكفر: أفمن كان على بينة من ربه. يعني انظروا وقارنوا، من كان على بينة من ربه وهم أهل الإيمان، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهو على بينة مما جاء أنه رسول الله حقا وصدقا، وأنه لم يكذب، وأنه لم يكذب على الناس، وإنما يقول الحق وعنده براهينه. أفمن كان على بينة من ربه، يعني عنده الدليل الواضح البين فيما يدعو إليه، تثبت فيما يدعو إليه ويؤمن به، كمن زين له سوء عمله. من هؤلاء الكفار زين بالبناء للمجهول، والمزين هو الشيطان. الشيطان زين لهم أعمالهم السيئة من الصد عن سبيل الله، ومن يعني محاربة الإسلام، ومن الافتتان بما هم عليه من منهج ومن حياة، ينظرون إلى ما هم عليه إن هذا هو الحق وهذا هو الخير. فمثلا أهل مكة كان أمر يعني هذا كفرهم مع كفرهم، لكنه حلو في عينهم. مما يدلك على هذا مثلا موقف أبو جهل في بدر، يقول: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لم يعرف وأبغضنا إليك فأحمه الغداء. وكذلك قوم يعني فرعون عندما وقف في في في في في في قومه وقال: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، ويذهبا بطريقتكم المثلى، يعني يغير المنهج الأمثل والحياة المثالية التي أنتم عليه، والنظام الذي ليس بعده نظام. فهم الأمر حلو ومزين في أعينهم، يعني ما هم فيه من ضلال ومن كفر ومن عناد لله ولرسله وصد عن سبيل الله وحياة تافهة مآلها الجحيم والنار، لكن هذا الأمر عندهم في غاية يعني حابين تمام، وهو محبة، مستعدين أن يموتوا في سبيله وأن يبذلوا أرواحهم في سبيل هذا الشيء. وهذا لا شك أولا من الشيطان الذي يفعل هذا، وكذلك هو عقوبة من الله تبارك وتعالى، هو الذي سلط عليهم الشيطان ليفعل هذا به. والله يزين لهم يعني ما هم فيه من ضلال وما هم عليه من خسار على هذا النحو، لأنهم أعرضوا عن الله تبارك وتعالى، كما قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. وقال: كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. فحين ينسب التزيين إلى الله تبارك وتعالى من باب العقوبة، من باب أنه عاقبهم على هذا، ولكن لا شك أن مباشر التزيين والذي يعني يجعلهم يحبون هذا الذي هم فيه من ضلال ومن خيبة ومن خسار، إنما هو الشيطان الذي يعني يجعلهم يغرون على هذا الله. أفمن كان على بينة من ربه رسول الله وأهل الإيمان كمن زين له سوء عمله عمله السيء واتبعوا أهواءهم. ليس لهم منهج واضح، وإنما الفكرة تأتيهم والهوى هو الذي يحركهم، كما قال تبارك وتعالى: فمن اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. يعني أن الذي يحركهم أخذا وعطاء ومنعا وتحليلا وتحريما وتأصيلا ورفضا ما هو خطة وما هو وحي وما هو بينة، وإنما هو الهوى والشهوات، ما يشتهونه وما يهونه وما يتراءى لهم يعني في أنفسهم يتخذونه شرعا ومنهاجا. فدليلهم ومصدر التلقي عندهم وإلهامهم كله هو الهوى، ما يهونه، هذا المشرع لهم، يعني لا يشرع لهم إلا أهواءه. فهل الذي على هذا الذي يعني إله الذي يعبده هو هواه ومحركه هو هواه وشهواته، هل هذا على فريق صحيح وعلى بينة؟ هل هذه قسمتهم؟ وأما بالنسبة لأهل الإيمان فإنهم على بينة من العزر، عندهم وحي، عندهم أدلة إيمان، عندهم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، عندهم أن هذا طريق الله تبارك وتعالى، أن هذا منهجه، أن هذه حقيقة الدنيا أن هذه حقيقة الآخرة فهم على بينة من هذا الأمر، وليسوا كأولئك الذين تشرع لهم أهواؤهم ويزين لهم الشيطان سوء أعمالهم وما هم فيه من ضلال وخسر. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. لما ظهر الآن لكل ذي عين بأن أهل الإيمان هم أهل الهدى وأهل الكفر هم أهل الضلال والخسار دنيا وآخرة، بدأ الله تبارك وتعالى يفصل شيئا مما أعده سبحانه وتعالى لأهل كرامته المؤمنين وكذلك لأهل يعني غضبه وسخطه من هؤلاء الكافرين. قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاء. هذه الآية كذلك فصلت شيئا مما أعده الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين وكذلك لهؤلاء المجرمين. فيضرب الجنة بأن مثلها على هذا النحو، يعني حقيقتها هكذا. مثل الجنة، الجنة هي هذه الدار العظيمة التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، وسميت الجنة لأنها تجن، يعني العرب تسمي البستان جنة، وذلك أن من يدخله يستتر يعني يجن، لأن جننا هذا الفعل كله يأتي لمعاني الاستتار، كما نقول الجنين لأنه مستتر، والمجنون لأنه عقله غائب، والجنة لأن من يدخلها يدخل الإنسان في شجر يستتر في داخلها. فالجنة هي البستان الذي التفت أشجاره. مثل الجنة التي وعد المتقون، وعد المتقون بالبناء المجهول، ولا شك أن الواعد هو الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا، يعني التي وعد الله عز وجل بها عباده المتقين. والتقوى هي مخافة الله تبارك وتعالى واتخاذ وقاية بين المؤمن وبين عذاب الله عز وجل، كما قال النبي: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوها يعني اجعلوا وقاية بينكم وبين النار. ويسمى الإنسان المؤمن متقي لأنه جعل بينه وبين النار وقاية، فكل عمل صالح هو سد بينك وبين النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا، يعني يصبح حاجز هذا. فصيام يوم كأنه حاجز بينك وبين النار، هذه وقاية. وصدقة ولو قليلة شق تمرة تكون حاجز بينك وبين النار، من هذا التقوى. فأهل المتقون يعني الذين خافوا الله تبارك وتعالى وجعلوا الأعمال الصالحة وقاية لهم من عذاب الله ومن سخط الله سبحانه وتعالى. فيها أي في هذه الجنة التي وعد الله عز وجل بها عباده المتقين أنهار من ماء غير آسن، جمع نار، من ماء غير آسن. أسن الماء يأسن بمعنى أنه تغير طعمه وتغيرت ريحه، نتن يعني أصبح نتنا. وهذا الماء اللي هو الماء العذب إذا أصبح راكبا ولم يجري يتغير بطول المكث، فأنهار الجنة لا تتغير بطول المكث، يعني تجري دهرها وتبقى عمرها الذي لا ينقطع ولا ينتهي ولا يتغير الماء، ما يصيبه يعني ما يصيب مياه الدنيا من التغير والعفونة والنتن، بل هو ماء يعني عذب يعني أبدا. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، اللبن معروف، وجعل الله تبارك وتعالى يعني لبن الجنة من الأنهار وليس من ضروع الحيوان كما هو الحال في الدنيا، وإنما هي أنهار تجري، وهذا للكثرة والوفرة. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه كما هو الحال أيضا في لبن الدنيا، فإنه بالمكث يتخمر ويتغير، يتخمر فيصبح يعني لبن خاطر، ثم بعد ذلك ممكن يتغير وينتن، هناك ما في تغير وإنما يبقى على طعمه، يعني كأنه يعني محلوب لتوه لم يتغير طعمه. وأنهار من خمر لذة للشاربين، كذلك الخمر ليس في يعني طوارير ولا دنان وإنما وأكواب، وإنما هي أنهار كذلك تجري من الخمر. و فضلت عن خمر الدنيا بأنها لذة للشاربين، يعني ليست يعني ذات طعم كريه كما هو الحال في يعني خمر الدنيا التي الكحول طبعا يغير طعمها، ثم إنها لذة في الطعم، كذلك أنها يعني لا تذهب في العقول كما قال تبارك وتعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، والغول هو الكحول يعني لا فيها غول هذا الذي يغتال العقل وهي هذه المادة المعروفة، ولا هم عنها ينزفون، وفي الآية الأخرى ينزفون، فلا ينزفون يعني يخرجون ما في بطونهم كما هو الحال في من يشرب كثيرا من الخمر فإنها تجعله يستقيء، وكذلك لا ينزفون يعني النزف اللي هو الإخراج الشيء يعني لا تذهب بالعقول كما قال تبارك وتعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، والغول هو الكحول يعني لا فيها غول هذا الذي يغتال العقل وهي هذه المادة المعروفة، ولا هم عنها ينزفون، وفي الآية الأخرى ينزفون، فلا ينزفون يعني يخرجون ما في بطونهم كما هو الحال في من يشرب كثيرا من الخمر فإنها تجعله يستقيء، وكذلك لا ينزفون يعني النزف اللي هو الإخراج الشيء يعني لا تنتهي، مو تنتهي كخمر الدنيا يشرب قارورة قارورتين وتنتهي، لا إنما هي خمر دائمة باقية. وأنهار من خمر لذة للشاربين لا تذهب بعقولهم وإنما يلتذون بها وينتشون بها، ولا تذهب بعقولهم ويكون حالهم كحال يعني شرب أو شراب الخمر في الدنيا. وأنهار من عسل مصفى، العسل معروف وهو المأخوذ من النحل، مصفى هذه كذلك أنهار يعني ليس مصدره النحل كما هو يعني في الدنيا، ومصفى أي من كل الأكدار، كما يؤخذ العسل طبعا إذا أخذ من خلايا فإنه لا بد من تصفيته، ما يمكن يؤكل كذا إلا لأنه يكون في شمعه وفي كدرته وقد يختلط بالحجار، فلا بد من تصفيته المرة تلو المرة. أما هذه تجري يجري في الجنة الأنهار من العسل وهو مصفى أي من كدورته، فلا يحتاج يعني ما يحتاجه عسل الدنيا. ثم قد أخبر الله تبارك وتعالى أن هذه يعني الأنهار الجارية تفجر تفجيرا كما قال تبارك وتعالى يفجرونها تفجيرا، بمعنى أنها يعني إذا طلبها وتمناها المؤمن تأتي إليه، لا يذهب إليها هو، بمعنى أنه يروح يغترف منها، ما يروح يغترف من هذا الخمر مثلا بإنائه، وإنما كلما طلبها ينفجر يعني إليه كأتيك الأنبوب يعني إليه فيأخذ حاجته ثم يعود كما كان، فلا يحتاج أن يعني يتعب في الدنيا كما يستسقى الماء ويذهب إلى شيء من محله، وإنما يأتي إلى يعني إلى مكانه في المكان الذي هو فيه. هذا بالنسبة إلى النهار. وبالنسبة إلى الثمار أخبر الله تبارك وتعالى كذلك أنه لا يحتاج إلى تسلق وإلى جني، بل قال الله تبارك وتعالى وذللت قطوفها تذليلا، ذللت يعني أنها مذللة، فإذا أمرها بالهبوط تهبط بمجرد النظر إليها أو تمنيها، يهبط الغصن إلى حيث يكون يعني العبد المنعم فيأكل منه ما شاء ثم يرتفع إلى مكانه، ثم ما أكله يسترد كذلك، لأن ثمار الجنة لا تقطع ولا تمنع كما قال تبارك وتعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني ليست عليها أسجة، وكذلك لا تقطع مثلا شتاء وصيف، وإنما هي دائمة كما قال جل وعلا أكلها دائم وظلها، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وقال في الآية الأخرى قال أكلها مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم وظلها، فالظل ليس كظل الدنيا يعني يكون ظلا ثم فيئا ويتغير يعني في أول النهار عن آخره، بل ظلال دائم ما فيه شمس كما قال جل وعلا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، لا شمس تسبب حرارة ولا زمهرير وهي الريح الباردة تسبب برودة، وإنما هو جو في غاية الاستقامة وفي غاية الاعتدال، لا فالأكل دائم والظل دائم. ولهم فيها من كل الثمرات يعني ولأهل هؤلاء المنعمين في الجنة من كل الثمرات ما عددها الله تبارك وتعالى، لأن بعضها قد ذكر في القرآن وكثير منها يعني لا وجود له ولم يخطر على بال أحد، كما قال كما جاء في الحديث: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما يخطر على الإنسان ولا شيء رآه الناس، وإنما أمور من المتع تكون في وقتها ما تخطر حتى على قلب أحد. فلذلك قال سبحانه وتعالى: ولهم فيها من كل الثمرات، يعني كل الثمرات التي كانت لها أشباه في الدنيا وما ليس له شبيه في الدنيا، كما قال الله فيما يشبه الدنيا قال: وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. أتوا به يعني أتوا بثمار الجنة متشابها، قيل متشابها بما كان عندهم في الدنيا، فيقول هذا الموز اللي في الجنة مثل الموز هناك، أو هذا التفاح أو هذا البرتقال مثل ما رزقناه في الدنيا، تشابه في الشكل لكن التغاير في الطعوم والحقائق، كما قال ابن عباس: ليس في الجنة مما وصف لكم إلا الأسماء. فالله أخبر بأن فيها نخيل وأن فيها رمان وأن فيها أعناب، لكن ليس النخيل كالنخيل ولا الرمان كالرمان ولا الأعناب كالأعناب، وإنما يعني قد يشتبه الشكل وقد تتشابه الأسماء، لكن الحقائق تختلف اختلافا كليا، حقائق الآخرة عن حقائق في حقيقة الجنة عن حقيقة ما أعطاه المؤمن في الدنيا. ولهم فيها من كل الثمرات ثم ومغفرة من ربهم، مغفرة لذنوبهم فلا يعاتبهم الله تبارك وتعالى عليها، ويعني أيضا رضوان معنوي، يعني ما يعني نعيم حسي ونعيم معنوي، لأنه لو أنعم عليهم بهذا النعيم الحسي ثم بعد ذلك كان كل يعني وقت يعاتبهم: أنت سويت كذا وأنت سويت كذا ومع كذا ذلك، يعني قد يشعروا يعني بنوع من الألم المعنوي. حتى كذلك هذه ذنوبهم خلاص تغفر لهم فلا يعاتبهم الله تبارك وتعالى عليها، فمنذ أن يدخلون الجنة يكونون في رضوان الله تبارك وتعالى. فإن كانت قد سلفت منهم سيئات في هذه الدنيا فإنها لا تذكر ولا تقال ولا يعلم بها أحد، يسترها الله تبارك وتعالى عليهم في الدنيا، وكذلك لا يحاسبهم ولا يفضحهم بها في الآخرة من كرامتهم عند الله سبحانه وتعالى ومن كرم الله عز وجل لهم. هذا حال، هذا وصف يعني لحال هؤلاء المؤمنين المجاهدين في سبيل الله. ثم قال: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يعني أفرأيتم من يتنعم على هذا النحو في الأنهار المتعددة هذه وفي الثمار وفي الجنان، هل يكون حاله كمن هو خالد في النار، يعني باق بقاء لا انقطاع فيه في النار عياذا بالله، مو فقط يعني يعذب ويستريح وإنما هو خالد فيها. ونار الآخرة طبعا كما أن يعني جنة الآخرة تختلف عن جنان الدنيا وبساتينها شكلا وموضوعا وثمارا وحقائق، فكذلك نار الآخرة تختلف في حقيقتها وموضوعها عن نار الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 60 جزءا من نار الآخرة. ناركم هذه التي توقدونها في الدنيا تعرفونها إنما هي جزء من 60 جزء من نار الآخرة. فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية، إن كانت لكافية، يعني لو عذب الله بنار في الآخرة مثل نار الدنيا تكفي، لأنها يعني لا يتصور الإنسان العذاب حتى لو بعذاب نار الدنيا. قال: ولكنها فضلت عليها 59 جزءا، مضاعفة 60 مرة، وهي أكثر 59 جزء عن نار هذه الدنيا عيادا بالله. كمن هو خالد في النار أي نار الآخرة وسقوا ماء حميما، سقوا مو هو شرب وإنما يشرب يعني يغصص رغما عنهم، وسقوا ماء حميما. الماء معروف، والحميم الشيء الحامي من الحم يعني، والحم هو الحرارة، والحميم هو الذي قد غلى حتى وصل حده، وقال الله عز وجل: حميم آن يعني وبلغ حينه، يعني وصل ذروة يعني حرارته، كما نقول مثلا الماء يغلي في 100 درجة بعد ذلك مهما أوقدت النار على الماء ما يصل بعد 100 درجة ما يطلع أكثر من ذلك. فمتى يعني يصبح الماء حميم آن في الدنيا؟ إذا عند 100 درجة. فهناك هذا الماء يصل إلى حده، وطبعا لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى، يعني يصل إلى حد يسقى ماء واصل حده في الحرارة، مو فاتر أو متوسط الحرارة أو كذا، وإنما قد وصل غايته وحده عياذا بالله، ويسقى غصب عنه كما قال تبارك وتعالى يتجرعه ولا يكاد يسيغه. ويتجرعه يعني يأخذ جرعة جرعة غصب عنه، لأن يشعر بالعطش والألم الشديد فيغصب عليه ويغصص عليه. وهذا الماء كما جاء في الحديث أنه يقربه الكافر عياذا بالله من وجهه فيتغصصه حتى تسقط فروة وجهه ورأسه فيه، يعني من شدة حرارته وهوله يسقط. ثم على ذلك يشرب، يشربه يعني كان يطفئ به نار فيكون نارا على نار عياذا بالله، بغصا على إبال، كمن هو خالد في النار وسق ماء حميما فقطع أمعاءهم. عندما يصل هذا الماء إلى الأمعاء يقطعها عياذا بالله صهرا لها. يعني الله عز وجل يضرب الآن المثل، انظر هؤلاء في قمة يعني تنعمهم، هؤلاء أهل الإيمان، وهؤلاء في قمة يعني عذابهم وسخط الله وسخط الله تبارك وتعالى عليه. أقول ليس بعد، طبعا القرآن هذه يعني عادته في أنه يعني يضرب دائما، يعني يضرب دائما الأمثال، مثل هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل النار، وكأن الله تبارك وتعالى يقول يعني أيها المخاطب قارب وشوف أين تضع نفسك وأين تتخذ طريقك. ثم قال الله تبارك وتعالى ومنهم من يستمع إليك. هذا الكلام السابق كان في الكفار الخلص والمؤمنين الخلص، يعني في من محض الكفر وفي من محض الإيمان. هنا في قسم ثاني، قسم ثاني اللي هو المنافق، هذا هؤلاء تظاهروا بالإيمان ولكنهم أبطنوا عياذا بالله الكفر. قال ومنهم أي من هؤلاء الكفار من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ومنهم أي من الكفار قسما يخفون كفرهم ويظهرون الإيمان ويجلسون مع النبي، وكانوا يدخلون المسجد ويصلون أحيانا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، يأتوا إلى أهل العلم من المؤمنين يسألونهم ماذا قال آنفا. آنفا الأمر الأنف وهو المبتدئ، يعني كما جاء في الحديث يعني يا رسول الله عملنا في ما جرت به المقادير أم أن الأمر أنف. أنف يعني مستأنف، واستأنف الأمر بمعنى ابتدأه، يعني يعني ماذا قال آنفا يعني ماذا قال مبتدئا، يعني ما الذي ابتدأ به الرسول بالكلام وما الذي قاله، والمعنى ماذا قال سابقا يعني في جلستنا السابقة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يحتمل كلامهم معنيين، ماذا قال آنفا إما الاستهزاء بما قال النبي، يعني شو شو قال شو اللي قاله النبي، يعني تكلم كلاما يعني لا يفيد ولا لا لا معنى له وكذا، فكأن كلامهم على مستوى الاستهزاء والاستخفاف بما قاله النبي. هذا معنى. المعنى الثاني ماذا قال آنفة الاستفهام، وكأنهم عندما جلسوا حول النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا وقلوبهم مشغولة، إنما جلسوا جلوس فقط، قلوبهم ملتهية بشيء آخر، فقالوا ماذا قال آنفا، يعني يسألون ويستفهمون ما الذي قاله النبي، فكأنهم لم يدركوا ولم يفقهوا هذا من شغل قلوبهم بالدس على أهل الإيمان وبالتفكير فيما يعارضون به كلام الله تبارك وتعالى، فلم يفقهوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا أولئك يعني هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. الطبع هو الختم، أمر مطبوع عليه يعني أنه قد غلف عياذا بالله ثم ختم على القلب وطبع، فلا ينفذ يعني الحديث والفقه إليه، فلا يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قد غلف قلوبهم وطبع عليها، بمعنى أنه ختمها فلا ينفذ الحق إليه. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، يعني لا منهجهم في الحياة هو اتباع الهوى، فلا يعني نظر لهم في العواقب ولا أخذ للدليل، وإنما فقط يعني ما منهجهم في الحياة هو اتباع ما تهواه أنفسهم عياذا بالله. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ثم قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى. والذين اهتدوا أي من أهل الإيمان عندما يجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يزيدهم الله تبارك وتعالى هدى، أي بكل ما يحدث به النبي، لأن النبي لا يحدث إلا بخير، وكل آية تنزل على النبي لا شك أنها يزداد بها المؤمن إيمانا، كما قال تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فأهل الإيمان يزدادون إيمانا كلما جلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا علما جديدا وقرآن جديد وتذكير جديد، يزداد إيمان بالله تبارك وتعالى، كما قال يعني حنظلة للنبي صلى الله عليه وسلم: نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار فكأننا وإياها رأي العين. فعندما كان يحدث النبي عن الجنة وعن النار وعن هذه الحقائق فيزدادون إيمانا لأنهم كأنهم يعني ينظرون إليها فيزدادون إيمانا بها. والذين اهتدوا زادهم هدى، أي بجلوسهم إلى النبي واستماعهم للوحي، وآتاهم تقواهم. آتاهم الله تبارك وتعالى تقواهم، يعني أن الله عز وجل رزقهم التقوى والخوف، وضع في قلوبهم يعني المحبة لهذا الدين، فلذلك يعني كأن كل شيء يأتوه يتشربونه ويزيدهم يعني تقوى ومخافة من الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ يعني هل ينتظر هؤلاء المجرمون المكذبون وكذلك أشباههم من المنافقين إلا الساعة يوم القيامة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها. فقد جاء أشراطها، الشرط هو العلامة، جاء أشراطها. والنبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، لأن النبي هو آخر الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم أصبعه السبابة والتي تليها، يعني التلازم في التلازم، أو أن المسافة الباقية من الزمان هي يعني كالمسافة التي يزيد بها الأصبع الأوسط عن السبابة. وجاء في الحديث الآخر: بعثت في نفس الساعة، يعني أنه كأن الساعة تتنفس الآن جاي، فالنبي بعث في نفسها. فالساعة والرسول، فالله عز وجل يقول: فقد جاء أشرافها، يعني جاءت علاماتها، بعض علاماتها، والنبي من علاماتها صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرى. فأنى لهم يعني الإيمان، كيف يكون حالهم إذا جاءتهم ذكراهم. ذكراهم أي ما يذكرون به هنا، أو جاء نعيهم وهلاكهم، إيش يعني ما مصيرهم، يعني ما حالهم عندما يأتي ما ذكرهم الله تبارك وتعالى به ووعدهم به من هذه الحقائق، من يعني النار والعذاب والهلاك الذي ينتظرهم. فأنى لهم، يعني ما يكون حالهم، كيف يكون أمرهم ومآلهم وحالهم عندما تأتيهم ذكراهم. ثم قال جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم، هذا خطاب وأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يأخذ الأمر مأخذ الجد، وأن يبدأ بالعلم قبل القول والعمل، والعلم هنا أول العلم وأعلاه، أن لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، خالق هذا الكون ومدبره والآمر والناهي فيه سبحانه وتعالى، أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. واستغفر لذنبك، أمر النبي أن يستغفر لذنبه صلوات الله وسلم، وللمؤمنين والمؤمنات، أي استغفر كذلك للمؤمنين والمؤمنات. وكان النبي دائم يعني الدعاء والاستغفار لمن للأحياء من المسلمين والأموات، فكان كثيرا ما يخرج إلى البقيع في الليل و يعني يسأل الله تبارك وتعالى الرحمة والمغفرة لمن مات من المؤمنين. وكذلك يصلي عليهم كما قال تبارك وتعالى النبي: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال: إن هذه القبور مملوءة يعني ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بدعائنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر لذنبه، وكذلك يستغفر للمؤمنين، كل المؤمنين الأحياء منهم والأموات صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقبل منه إذ هو خليله وحبيبه وصفيه من عباده من خلقه. ثم قال جل وعلا: والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وهذه أكبر واعظ، أكبر واعظ في القرآن، أن الله تبارك وتعالى مطلع على كل أحد. يعني اعلموا أيها الناس أن الله عز وجل يعلم متقلبكم، يعني تنقلكم في النهار وفي الليل. تقلب هو التنقل، يعني وين رحت وين جيت وين دخلت وين خرجت، هذا علمه الله عز وجل. ومثواكم، المكان الذي تثوي إليه، يعني تروح تختبئ فيه أو تستريح فيه وتنام فيه، الله عليك. يعني اعلم أن الله تبارك وتعالى معك حيثما كنت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا يعني معاذ أو غيره، قال: اتق الله حيثما كنت. وذلك أن الله مطلع. والله يعلم متقلبكم، تنقلكم وخروجكم ودخولكم، ومثواكم، المكان الذي يعني تبيتون فيه وتثون فيه. اكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.